سمعت يقول السائل: رجل ابتلي بالنظر إلى المحرمات وهو يعلم حرمتها، فما نصيحتكم له؟ الواجب غض البصر، وجل وعلا يقول: قل لمن يغض من أبصارهم ويحفظه فروجهم، وقل للناس يغضوا من أبصارهم. فالواجب عليه غض البصر وأن يتقي الله وأن يراقب الله ويحذر. إذا رأى النساء يغض بصره ويأمرهن، إن كن غير مستترات يأمرهن بالستر ويقول لهن اتقين الله، وهذا لا يجوز، ويغض بصره ولا يزيد النظر إليهن، لأن هذا من أسباب الفتنة. ولكن يأمرهن بالستر وينصحهن وينكر عليهن تبرجهن وعدم سترهن مع غض بصره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.